شات قولوا لها تولي را العين بكات يا ويلي بابتي رمشة قولوا له يولي را القلب بكات خلاني ستريس تقربوا من جهتي كلاسي دارني باستي ولا لا لا لا لا لا ولينا دستي كلاسي حايفة مع اللوسي انا جا مش دريس دا ولا لا لا لا لا لا خلاتني ستريس قلبها من جهتي كلاسي دارتني باسي ولا لا لا لا لا لا ولينا دوسي كلاسي حالف من اهل نوسي انا جا مش تلاسي ولا لا لا لا لا لا حبيبي حبيبي قولي قولي قولي وين نلقاك انت عمري وانت نصيبي ولا تاني انا عايشة بلاك ما غزال ما غزال قولي قولي قولي وين نلقاك نجيك طاير نمازال نجي نخطبك اهم باك عمري لو كان بيدي ودوايا انا نخطبك نعيان وصفك جامين نصفك عمري لو كان بيدي ودوايا انا نخطبك خلاني ستريس قلبو ما جيتي كلاسي دارني باسي ولا لا لا لا لا لا ولينا دوسي كلاسي حالفة مع اللوسي انا جا مش تريس ولا لا لا لا لا لا خلاتني ستريس قلبها من جهتي كلاسي دارتني باسي ولا لا لا لا لا لا ولينا دوسي كلاسي حالف مع اهل نوسي انا جا مش تلاسي ولا لا لا لا لا لا حبيبي حبيبي قولي قولي قولي وين نلقاك انت عمري وانت نصيبي ولا الدنيا انا عايشة بلاك ما غزال ما غزال قولي قولي قولي وين نلقاك نجيك طاير انا مازال نجي نخطبك اهم باك رام هيخل المعدد ينديها نديها ما يحشنا عليها ولا مليون حد وقوم ستة غلافت غرام وخل المعدد يوم نديها نديها ما يحشنا عليها ولا مليون حد حبيبي حبيبي قولي قولي قولي وين نلقاك انت عمري وانت نصيبي ولا الدنيا نعيش بلاك ما غزل ما غزل اقولك بقولي وين حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي